بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين. باب بيان ذكر الاختلاف، اختلاف كعدين تيسي أي شيغتان كيسي أي أبابيهي، على أبي هريرة، أبي هريرة كركيس الأسكو خلافي في السجدتين لبدا سجودود. يعني الرواية ذا قصدي ذي اليدين سجدتي سهوي نبي إنو سميي إنكال رواية أبو هريرة سيد الله اسكوخ الخلافة. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال: أخبرنا الليث عن عقيل قال: حدثني ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة عن أبي هريرة أنه قال: حويري لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مسجود يومئذ ما لنتا قبل السلام سلام تكهر ولا بعد هنا مسجود. رواية مركة رواية ابن شهاب ويان وحون كورنا يا سعيد ابن المسيب يا أبو سلمة يا أبي بكر بن عبد الرحمن يا ابن أبي حثمة. وحان قصوغا فيها نفي السجدتين لبدا سجودود مرك إن لأنفيه. الإمام مسلم كتاب التمييز حكويري عنوانك: الخبر المنقول على الوهم في الخبر المنقول على الوهم في متنه دون إسناده. حديث متن هذا وهم كأي كجرته لكن إسنادك هذا إسكتوصا سيدا بدانا هذا متن وادي علاقة شيء إنه إسنادك توصى لفتيسة أد أم بدنا طيب. لكن سيدا أبو ترجمة يترجم عمل كدكتين صفحة بقول طبعا يلح وحاوير: وخبر ابن شهاب، ابن شهاب خبر كيسة هذا أو كان في قصة ذي اليدين وقصة ذي اليدين كصابسا وهم غير محفوظ ووهم آن مركا محفوظ آن أهين لتظاهر الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. هاي الأخبار النبي كتمت صلى الله عليه وسلم أرنتن كصابسا رمان عن أبي هريرة اللي قورنا يحوش يا مركا لقورنا يا أبو هريرة ابن عمر عمران لقورنا رمان وحيشيغ يا سجدتينك نبي إنه سجودي مركا وحيرة. فقد صح بهذه الروايات، روايات كان وحاكو أنصحي المشهورة مشهور كأه المستفيضة فافتي إنه نبي صلى الله عليه وسلم أو في سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين ما لنتي ذي اليدين نبي إنه سجدتي السهوي أو سميي مرك. حديث أبي هريرة روايات كابن سيرين يغير كيس، حديث كابن عمر عمران حديث كيس، كل قصة ذي اليدين أيقو كور رمي إنه سجودي باكو جيرتو. زهري أمبا وحو شاقي إنه ننسجودين. إذن مركا متنقا أو نبي مسجودين أو وهم. الإمام مسلم كتاب التمييز وعلى وقهد لا يركع مطبوعة سداس أيو شاقي مركا وانا وهم أما علو متنقا قشيوا سند كان هدي الله في ريا ظاهر كيس وصحيح طبعا وهذا سند كان لما هايستي متنقا بعلا أيكو جرتا. طيب. وبه قال: أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام خلاف كبر كدنا أبو هريرة واكم حلق ورنا يا بعين سجودي. وبه قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله رواية عنه ابن سيرين وأنا صومرنا إذا لفت إذا. وبه قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير وهو أبو حفص الحمصي صدوق قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال وحدثني ابن عون قال أنا شعبة ضحية كأنما مركز ددتك لنا إني أوريين أو مركز عطفا يكون. وحدثني ابن عون وخالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد نبي قواس الجودي في وهمه سهوي جيسي لحديسة بعد التسليم مركو سلاما نقصدي كقذالة رواية ابن سيرين ودنكين ضريق كان. وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء ما شاء الله لقى ينقركض وعن وهو غلط ابن سيرين مرك خالد الحذاء وكورنا وأنا أردي قيس والرواية الأكابر عن الأصاغر أي الوترنا مر عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم خلافك أبو هريرة مركو أرد ماضي حدب الرعي مركو حوجين يقول هذه سجود شاكتي والربائن حوجيه رواياتكم. طيب مركع عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم واتجي فسها وسهوي فسجد ثم سلم وسجود يقدم ذات وسلام النقصان فسجود إن سلام لا يذهب لك قادنا ماشا سجود سهوي قبل السلام يضوى بلا يذهب والإسكوك لكن بعد السلام بلا يسبيه كرا أرمين اللهين حديث كان عمران مركع حشيغي إن سلام كلا لا يذهب وهي صلاة سلام الله قبحا رواية وحي كدر إيسا إيادة تشهد نئنو ليه رواية تشهد كمركو أشاد علماء بدن نواتي المامين شذوذ كيه. طيب طيب وبه قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال رواية يزيد أي كورنا خالد الحذاء رواية يهرنا نزول أي كم قضواية ابن سيرين هدو أردي يسوس ودقي وكورنا نزول كرواية هركم. قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وسلم النقصدي في ثلاث ركعات سدح ركع من العصر فدخل قصد عمر عمران مركين يكد وانتهتي أبو هريرة كم وقنا يسمعش أيضا لا بقي سكنه في ثلاث ركعات من العصر فدخل وصق عليه فقام إليه رجل نن أيا أكع يقال له الخرباق ليرى الخرباق خرباق مركو حير هذان ذو اليدين لفتي سا خرباق لديه جري لما مر مركين يكو كالا دعضي علوم ذا شيغا يان حيابان يقبصان فقال يعني نقصت الصلاة يا رسول الله صلاة دي ملا نقسامي فخرج وابحي مغضبا سوى العرق لنا النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه مرديس ومركا جيدا يقوي سكره فقال أصدق رنمي وشيغي قالوا نعم ها بيدها فقام واستاغي فصلى تلك الركعة ركعة ذابوتك ثم سلم وسلم النقصد ثم سجد سجدتيها لبدي ذي سجود أي مركا سجودي ثم سلم وسلاما نقصده. قال: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك. قفك مصلي يتكن لما يستريتان كيسا هو حقود لما يستري نعم حقود لما يستري على ما ذكر وحصوصتي إذا شك مركو شكيو marka uu shakiyo wixii uu xusuustay inuu marka wixii uu xusuustay inuu dhamaystiro tayib oo ragcaadkii hadii nuqsaan uu uga baxo salaada uu xusuusto inta u dhiman inuu dhamaystiro. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم متكين هدي أو شكيه في صلاته سلادي سأكشكي فليلغي هتوره الشك شكك هيسك توره وليبني هكدس على اليقين يقينت أقيا مركا. فإذا استيقن بالتمام هدي أو يقين لما يستر فليسجد سجدتين لبسجود هسجود هو قاعد نسوه فديه. فإن كان صلى خمسا salaad waday shan ahayd ee afar ragca ay ahayd oo shan uu tukaday shafa'ata lahu salaatahu shafa'ata labada sujuudood waxay dhaban ka dhigayaan lahu isaga uga dhigayaan salaatahu salaadiisa. Ani kaannahu marka salaadii in shafci laga rabay oo aan witir laga rabin, maadaama shafci laga rabay afar laga rabay, haddii uu shan tukaday labadan sujuud baa waxay uga dhigayaan shafci oo lix camal uga dhigayso saasay ka dhigantahay. Wain sallaa arbacan afar haddii uu tukadayna oo uu saxsanayna kaanataa labada sujuud waxay ahaanayaan targhiiman sandullayn iyo sambooreyn ayay lishaydaani u ahaanayaan. Ayib, xadiidkan marka wuxuu xujo u yahay shaaficiyada, wuxuuna ugu yahay haddii shaki uu yimaado siduu raba ha ahaado, shakigaasi ama jaanib raajixa kula noqdo ama yownan kula noqonin jaanib raajix, marba haddii sahwi shakiya uu yimaado yaqiintaa lagu dhisaa. Yaqiintuna mar walba waa tirada yar waayo. Haddaad ku shakisay ragcadaani tii saddexaad miya mase waa tii labaad, labaa ka dhige, hadaa huwa alyaqiin. Shakigaa la tuura yaqiinta ha la qabsadaa la yidhi. Ee markaa la fiirin maayo hadday dhannigaagu u badan yahay saddex inay tan tahay, waxba dhannigaagaas badan ku shaqayn maysid, yaqiinta unbaad ka raacaysaa. Shaaficiyada iyo marka jumhuurku waxay qabaan akhdu alaqalli almutayaqqani wa tarxu shaki, shakigii marka in la tuuro. Shakigana waxay ku fasireen taxariga soo socdana, shaaficiyadu waxay ku fasireen in sawaabka loo qasdo. Sawaab u qasdidana waa in yaqiinta la tirada yar la qabsado. Kanay xadiidka dambe imaan doona, kanay ku fasireen. Tayib, وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى هو اليمامي أبو عمر ثقة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم يدري أحدكم متكين هدي أونن أوغين أونن قرنن صلى ثلاثا إنو تكذي سدح أم أربعا أم أفر إنو تكذي دونن أوغين فليصلي ركعة هل ركعة تكذي سدح يافر كوشا كسيه مركو ركعة تكنا يمحل سوقا سدح حل سوقا ثم يسجد بعد ذلك سجدتين أي سجود يا مركا كدب وهو جالس إسوا فديه. فإن كان صلى خمسا ندوشا تكذي شفعتا له صلاته بشفع وقردقيان وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. قال: باب التحري. تحري بأبابيه التحري مركم قال ليرا التحري هو القصد أصل كمرك تحرق وقصد. أولئك تحروا رشدا مرك لليه هنون يقصدين صومها معنى هذا التحري معنى مرك القصد ويان. طيب معنى مرك هذه اللقبة معنى وحلو جيدا فليتحرى الصوابة ama yani ama falyatahara aladi yara anahu sawaab, yani sawaabka ha u qasdo way ha aado, sawaabkuna soo noqona inta yaqiinta loo hubaa in laga soo qaado. Wabihi qaala akhbarana muxamed ibnu raafic qaala xadana yaxya bnu aadam qaala xadana mufadalu can mansuuri can ibraahima can calqamata can cabdillaahi yarfacuhu ila nabiyi sal lla slam qaala idaa shaka axadukum, midkiin haddii uu shakiyo fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda, falyataxara aladii yaraa annahu sawaabu, ha ku dadaalo ha u qasdo kan uu u arkayo inuu toosan yahay. Fayutimmahu, waa dhammaystirayaa, uma yacnii, uma markaa dabadeed yacnii yasjudu sajdatayni buu sujuudayaa. Xadiidkan marka xanafiyada qabsadaan oo uu xujo u yahay, iyaga waxay leeyihiin shakiga labaanu kala qaadayna, qofku inuu shaki oo istiwaa u qarafayn ah oo labada daraf isku mid ay yihiin, kaasaana shaki la yiraahdaa baybay leeyihiin ayaga. Shaygu marka uu isku mid noqdo labada daraf, waxaan yacni inaad saddex tukatay iyo inaad afar tukatay midna hadaadan ogeyn, oo ay isku mid kuu yihiin ogaalka saddexda iyo afarta, markaas ayaga waxay leeyihiin yaqiintaa loo laabana xadiidkii hore ayaa lagu camal falaa. Haddii laakiin jaanib uu raajix xoogaa yahay ood u malaynaysa ragcadan inay tiisad afaraad ay tahay, dannigaagu saas u badinayo, mid saddexaad armay tahayna ay kugu jirto laakiin maladu ay dhinac u badan tahay, iyaga waxay leeyihiin taxari baa la isticmaalayaayo, midda malada u badan tahad ku dhaqmaysaa sujuudu sahwina waa la imaanay. taxarigu marka iyaga halkaasay la aadeen, waxayna ku dhiseen marka tafsiirka shakiga inuu yahay istiwaau tarafayn, labada taraf marka mustawa tarafayn shaygu inuu yahay. Meeshaas marka hadda alimaamu nawowi raximahullah waxa uu yidhi isagu, tafsiiru shaki bimustawa tarafayni innamaa huwa istilaaxun taari'un lilusuuliyiina, shakiga in lagu fasiro marka ay isla eg yihiin labada ixtimaal, in lagu fasiro waa isdilaax dambe oo usuuliyiintu ay la imaadeen. Halna ogow mar walba curfiga wax lagu dhisaayo, in badan fiqiga waxaad maqli curfiga wax lagu dhisaa, curfiga wax lagu dhisaayo waa inuu muqaarin uu yahay, oo uu sharciga markii uu soo degayay la muqaaranooday, kaas baa marka sharcigu uu ictibaarinayaa. laakiin curfi gadaal ka yimid isticmaal axkaamta badan ku yeelan maayo. Ayb, marka isagu wuxuu leeyahay isdilaaxan shaki in lagu fasiro marka labada ixtimaal isla eg yihiin isdilaax dambe waayo, saxaabadii iyo taabiciintii iyo waqtigoodii axaadiistan lagu hadlaayey shaki sidaan looma aqoonin, wax gadaal ka yimid marka nusuustii laguma fasirayo rabaa inuu ayb. Waana masalo muhiima dad badan ka wareerto, waxaad arkaysaa marar badan shay baa la rabaa in la taxdiidiyo, wuxuu ku taxdiidinayaa uu ku fasirayaa isdilaax xaadith oo dambe, wixii dhammaa isla kharibmaya, mararka qaar xataa caqiidadoo gala. Aayad kasta oo faasiq sheegayso wuxuu u qaadanayaa maalan muslim xoogaa uun markaa kabaa'irtii ku dhacay in laga hadlaayo, mana ahan sidaa faasiqu qur-aanku gaalkuu mararka qaar u isticmaalaa, marna waxaa loo isticmaalaa muslim dembaabay. Haddaad hal wax ku wado dadkan mutaakhiriintana, faasiq ayagu waxay dhahaan qofka muslimka oo xoogaa hallaysan oo hallaysan. Isdilaaxa marka oo lagu macnayn maayo wixii un markaa ay joogtay curfigan dambe iyo ma laysaga fasirayna. Marka taasu aada uga hadlayo, wuxuu yidhi تفسير شك بمستوى الطرفين انما هو اصطلاح طارئ للاصوليين واما في اللغه حق اللغه شك محل دها فتردد بين وجود الشيء وعدمه شيء ان لو نقنقدو شيء ما جرى ما سم جرى كله يسمى شكا كاسو دن شك با لو مغعابا سواء المستوي والراجح midka isla ekaanaya iyo midka raajixa iyo walmarjuux iyo midka laga raajaxsanya, kulli shaki unbaa yacni luqatan lagu yidhaahdaa. walxadiidu yuxmalu cala allugati, xadiidka waxaa lagu xambaarayaa luqadda carabiga shaaica ahayd, maa lam yakun hunaaka xaqiiqatun sharciyatun aw curfiyatun. Xadiidka luqadda lagu xambaaraa haddaan xaqiiqo sharciya oo diidaysa aynan jirin, ama xaqiiqa curfiya aynan jirin. xaqiiqada curfigana de waa curfi muqaarin sharcigii la ah marka uu soo imaanayo. walaa yajuusu xamluhu calaa maa yatra'u lilmutaakhiriina, ma bannaana in lagu xambaaro dadka dambe waxa ay soo ay keenayaan soo darinayo, min alisdilaaxi, sidaas oo alimaamu nawowi uu yihi. Hadalkan hadal aada u qiimo badan oo meelo badan anfacayo, oo sharxa muslimku sidaa ku yiri xadiidkan markuu sharxayo. ayib, khilaaf fara badanna wuxuu aad arkaysaa wuxuu u khuduucaya arinta noocan oo kale. ta'wiil mathalan hadda marka lagu arko culummadii hore ama nusuusta, maxaa lagu macnaynaya? Haddii lagu macneeyo sarfu lafdi can macnaahu aldaahiri ilaa gayrihi, in loo iilo liqariinatin, qariina markaa darteed loo iilo, waa isdilaaxi mutaakhiriinta wa ilaa markay culummadii hore ta'wiil iyo ay sheegayaan bimacna tafsiir ay ujeedeen ayaga. ayib, daahir in laga tagaa qasab ma ahan. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته هذوك شكي فيتحرى وددالي ويسجد سجدتين بسجودي بعدما يفرغ ركوك فارغ نقوني. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص. فلما سلم مركو سلاما نقص قلنا يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ صلاة دوحمية كرد عصبون هذه. قال لو حدث شيء أنبأتكموه. هذا هو حكسو الزيادة صلاة دوائدين شيء يا walaakinii inamaa ana basharun, anigu bashar baan ahay, ansaa waan hilmaamayaa, kamaa tansawna, saad idinku u hilmaantaanan u hilmaamayaa. marka hilmaanka iyo sahwigu nebigu ma ku bannaan yahay? labaa loo kala qaadayaa oo hilmaan wixii la faray inuu dadka gaarsiiyo oo inay sugnaadaan oo ay diin ahaadaan loogu faray ma hilmaamayo, laakiin hilmaan oo arrimaha adduunyadoo kale inuu xilmaamo iyo wixii caadi yacnii cibaado si inuu u sameeyo ay ahayd, oo markaa in si loo jideeyo axkaam dadka loogu jideeyo darteed in wax loo ilowsiiyo sida hadda sahwigan oo kale iyo waa suuragal oo ku bannaan yahay. laakiin tabliiqa iyo wax gaarsiinta dhinacaas hilmaan ma gelayo nabiga sallallahu calayhi wasallam. wixii inuu soo gaarsiiyo la amray loogu talagalay ee aan la nasakhin marna ma hilmaamaya kaas. haddii baabkaas la furana waxaa dhici karta de risaaladii wax badan oo ka midaba in laysla walaakinii inama ana basharun ansaa kamaa tansawna faayukum kiinii oo maa shakka shakiyo ay faayukum shakka maadu iska zaa'idow inta badan hadday shardi iyo ka daba dhacdo zaa'idii iska noqo idaa maai faayukum maa shaka ay faayukum shaka kiinii ahoo shakiyo fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda falyandur ha eego axraa daalika ila sawaabi kaagaasi kan ugu dhowaanshiyo badan sawaabka falyutima calayhi ha dhammaystiro uma liyusallima salaama noqsada waliyasjud sajidateyni laba sujuudna ha sujuudo. وبه قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي هو أبو سعيد المجالدي المصيصي ثقة قال أخبرنا الفضيل يعني ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بوتكذا فزاد فيها أو نقص وزيادية موان نقصامية فلما سلم قلنا يا نبي الله هل حدث في الصلاة شيء قال وما ذاك فذكرنا له الذي فعل wixii uu sheegay baan u sheegnay wixii uu falay fathanaa rijlahu lugtiisii buu laabay fastaqbala alqiblata buu u jeestay fasajada sajdatay sahwi ayuu sujuuday ilaa markaan ma ogtahay wax u dhiman ma lehe sahwigu waa ziyaadu, wax u dhiman ma leh, ragcad oo u istaagaa iyo waxaa dhan ma leh, waa un fariistay waa sujuudu sahwigu. ayb xukunka marka sujuudu sahwigana shaaficiyada iyo waxay iyagu leeyihin in badan oo ahlucilmiga ka mida sunna inay tahay, marka hadduu qofka ka tago waxba rukni ama waajib iyo kama unan tegin. ayb haddii imaamkii uu bacda salaam oo kale intuu salaam sahwiyo uu ka tago sujuudu sahwi, hal lilma'muumi an yasjuda, ma'muumkii ma sujuudaya isaga, haa waa sujuudi karaa, laakiin markuu salaamo noqsado ka bacdi, waayo mutaabacadii markuu salaamo noqsado kadib waa dhammaatay. qofkaana marka shayga sunnada a salaadiisa hadduu imaamka ka tago isaga waa la imaan karaa. ibnulmundirna sidaasoo kale uu leeyahay. marka marar badan waxaa dhacdo imaamka inuu intuu iloobo sujuudu sahwigii uu samayn lahaa assalaamu calaykum waraxmatullah, assalaamu calaykum waraxmatullah uu yidhaah. marka adiga intaadan salaamo noqsanin waa sujuudi kartaa ma'muumki, intaad marka labada sujuud samayso kadib assalaamu calaykum waraxmatullah, assalaamu calaykum waraxmatullah, waayo imaamku markuu salaamo noqsaday waaba kala faaruqdeen idinka. sunnadii marka sujuudu sahwiga waad la imaan kartaa. ayb taas marka salaada maku halaabayso waxna kuma burayso, dad waxaad arkee dhahayo mararka qaar imaamkii inuu ka tago, yacni shaygaani sahwi ma leeyahay mase ma laha kama hadlaayo aniga, laakiin qofku hadduu isagu u haysto shaygaani inuu sahwi leeyahay. badanaa masaajidda mararka qaar waxaan ku aragnaa imaam baa salaadii subax oo kale u gelayaa, qunuudkiibuu ka tegayaa, waa salaamo noqsanaya isagoon samaynin sujuudu sahwi. bacdi lma'muumiin baa marka sujuudu sahwi ayagu marka samaynayaan, markaas iska salaamo noqsanaya. dad baa ku qaylinaya marka waxay leeyihiin ma banaana mutaabacadii aaway ninkan, marka calaa madhabihi sujuudu sahwi meeshan waa u tahay, haddana calaa madhabihi imaamku hadduu ka tago waa samayn karaa ma'muumka, waayo markaas assalaamu calaykum uu yidhi waa isfaaruqdeen imaamkii, mutaabacadii marka way go'deen. waana sidaa ibnulmundir iyana wuu sheegayaa in qofka ma'muumku hadduu imaamku ka tago sahwiga inuu sameeyo ma'muumku. ayb hadda yacni qunuud fajir laga tegay sujuudu sahwi ma leeyahay, mas'ala khilaaf ku jira waa taas, anigu maaha waxaa hadda aan taqriirinayo, shayga aan taqriirinayo waa ta kale waay. dadkana marka waxaa lagu salladay waqtiyadan dambe waxaysan aqoon u lahayn un inay ka hadlaan, qaara istaagaya masaajidka taw waa boodaa wixii buu rabaa marka inuu tacliiqiya marka uu ka hadlo, qofkaa salaadiisa waa inuu ku celiyaa, waa burtay, mutaabacadii buu ka tegay, kaan buu yeelay, shaygiina ma ahan shay mutafaq lagu yahay. hadda qofka xogaa inta hadduu rabo inuu wax sheegsheego inuu wax soo fiirfiiriya roon. ayb wbihi qaala akhbaranaa ismaaciilu bnu mascuudin qaala xadaثanaa khaalid bnu اlxaarith can shucbata qaala kataba ilaya mansuurun, mansuur baa ii qoray, waqara'tu calayhi waa ku dul akhriyey, wasamictuhu yuxadiثuhu rajulan, isagoo nin u waramayana waan maqlay xadiidkan. saddex nooc ayuu xadiidkan u taxamulay sooma u qaaday, kitaabada iyo qiraa'a cala sheekh iyo samac min lafdihi, saddexdiiba waa sheegay. marka say wax u dabdinayihin arag marka can abi hurayrata can ibraahima can calqama can ibraahima can calqamata can cabdillaahi ana rasuula llahi sal lla slama sallaa salaata aduhri buu tukaday, uma aqbala calayhim biwajhihi, wejigiisa ayuu kula soo jeestay, faqaaluu waxay yidhaahdeen axadaha fi salaati xadaun, salaadama waxbaa kusoo dariyey, qaala wamaa daaka faakhbaruuhu bisaniicihi, waxay uu sameeyey bay u warameen, fathanaa rijlahu lugtiisii buu laabay, wastaqbala alqiblata buu u jeestay, fasajada sajdatayni ayuu sujuuday, uma sallama uma aqbala calayhim biwajhihi buu kula soo jeestay, faqaala inamaa ana basharun unassaa, waa la ihilmaansiinayaa kamaa tansawna, saad u iloobaysaan, faidaa nasiitu haddaan iloobo, fadakiruunii ixasuusiya, qaala wa qaala low kaana xadaa fi salaati xadaun anba'tukum bihi, hadday wax ku soo dariyaan waa idinku warama. ayb wa qaala idaa wahima axadukum, midkiin hadduu saawiye fii salaatihi salaadiisa, falyataxaraa, ha ku dadaalo, ay falyataxaraa unbay kana ishbaac baa lagu sameeyey, aqraba dalika, kaagaasi kan ugu dhowaan shay badan, min asawaabi, sawaabka u dhow, uma liyutima calayha, dhammaystiro, uma liyasjud sajdatayn, ha sujuudo. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم متكين إذا قام دو استاغ يصلي سقوت كان يجاه الشيطان شيطان كأيماذ فلبس عليه صلاته صلاة ديسي أيوك ده قلنا يا كركيسي xataa laa yadrii, ilaa unan garan, nin kam sallaa, imisuu tukaday, faidaa wajada axadukum dalika, hadduu helo, falyasjud sajdatayni, ha sujuudo, huwa jaalisun, isagoo fadhiyo. wabihi qaala akhbaranaa bishru bnu hilaalin qaala xdaanaa cabdulwaarith wahuwa bnu saciid can hishaamin idastuwaa'iy an yaxya bni abi kahiirin can abi salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuululahi sal ll slam idaa nuudiya lisalaati, haddii loo adimo, adbara shayaanu, shayaanku waa jeestaa, lahu duraatun, isagoo neef cod leh markaa xaalu ay u sugnaatay. faidaa qudiya lahu tathwiibu, faidaa qudiya tathwiibu, iqaamada haddii la dhameeyo, aqbala, waa soo jeesanaya, xataa yaxdura bayna almar'i wa qalbihi, ilaa uu dhex yacni uu galo ama uu ku dhibco, bayna almar'i wa qalbihi, qofka iyo qalbigiisa, xataa laa yadrii, ilaa uunan ogaan, nin kam sallaa, imisuu tukaday. faidaa ra'aa axadukum dalika, midkiin hadduu kaaga arko, falyasjud sajdatayni, ha sujuudo. wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can shucbata can ilxakam qaala samictu abaa waa'ilin yaquulu, qaala cabdullaahi, man owhama fii salaatihi, qofkii salaadiisa ku sahwiyo, falyataxara sawaaba thuma yasjud sajdatayni bacda maa yafruqu wahuwa jaalis, marka uu laba sujuud ha sameeyo markuu dhammeeyo isagoo fadhiyo. ayib xadiidkan marka kii abi saciidna waa soo hormariyay, kii ibnu mascuudna waa kale. baabkan marka taxariga xadiidka abi saciid iyo xadiidii ibnu mascuud waay, kii isaga ka horeeyeyna wuxuu tilmaamayay yaqiintii marka in laga aado. ayib ayuu ku saabsanaa ka abi saciid baa waxaan ujeedaa yaqiinta iyuu ku saabsanaa, kan ibnu mascuudna taxariga. ayib madaahibta say u kala yihiinna waa sheegnay. wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can miscarin can ilxakam can abi waa'ilin can cabdillaahi qaala man shaka aw awhama falyataxaraa thuma yasjud sajdatayni, waa mawquuf hadda kuwaan marka, laakiin marfuuciisii wuu soo sheegay. wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can ibni cawnin can ibraahiima qaala, waa maqduuc kanna, kaanuu yaquuluuna, waxay dhihi jireen, idaa awhama yataxaraa sawaaba, haddii uu sahwiyo sawaabku ku dadaalaya, thuma yasjudu sajdatayni. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قال عبد الله بن مسافع عن عقبة ابن محمد بن الحارث عتبة نوالي رانك داد بابك عقبة في رسو تقريبك مكهي ليس عتبة يكوشا عتبة بن محمد بن الحارث ويقال بوير بالقاف عقبة sida hadda musanifka uu u warinayo ta'da ayaana mashhuur oo cutba ayaa ashhar ah huwa maqbuulun rawa lahu abu daawuda wannasaa'iyu can cabdillaahi bni jacfarin qaala qaala rasuulullahi sal alla slam man shaka fii salaatihi qofka salaadiisa ku shakiyo falyasjud sajdatayni bacda maa yusallimu laba sujuud ha sameeyo markuu salaamo noqsado ka bacdi sujuuda marka de bacda salaam in la samayn karay daliil u tahay qabla salaamna qisadu dhul yadayn ayaanu ku aragnay ikhtiyaar baana ku jiro qofku midii uu sameeyaba dhib ma laha. ee qaarna waxay yidhaahdaan hadday ziyaado tahay sahwigu uu yahayna bacda salaam waayo, hadduu nuqsaan uu yahayna waa qabla salaam. ninkii sidaas fahmi karo oo garan karo saas inuu isaga dhaqmo, qofkii kalena sidii uu yeelaba waa ugu dhacaysa. ayib, وبه قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن مصافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجدها سجود سجدتين بعد التسليم. كان دواء دلاقة أدلة حنفية ذو وسجود سهوية ضن بعد السلام إليتها شافعية أدلة ذو ذنى بعد قبل السلام maaligna ziyaada iyo nuqsaan uu kala qaaday. axmedna wuxuu yidhi ma sujuuddii nebigu sameeyey sahwigii nebiga ka dhacay meeshii uu ku sujuudaa lagu sujuudaa, wixii aan nebiga sahwigii aan ka dhicinna khiyaar uu leeyahay qofka qabla salaam iyo bacda salaam. isxaaqna isaga wuxuu yidhi wixii nebigu uu meelihii uu nebiga ku sahwiyey sidii nebigu u sahwiyey unbaa markaa meeshii uu sahwigii nebiga ku dhacay meelihii waxaa lagu samaynayaa uu nebiga ku sujuuday. wixii marka kale ee dhaafsiisan ziyaada iyo nuqsaan u kala qaaday, wixii dhaafsiisan wuxuu u kala qaaday ziyaado iyo nuqsaan. waana midda uu alxaafid ibnu xajar uu yihi acdalu laqwaal waa yirma qowlka oo isxaaq ayuu rajaxay, qowlka isxaaq ayuu rajaxay. marka qowlka isxaaqna wuxuu yahay meelihii nebiga ku sahwiyey sidii uu u sujuudaa loo sujuudaa, wixii ka baxsanna ziyaada iyo nuqsaan ayaa loo kala qaadaa ayuu yidhi. meeshaa marka hadda qof waxaa fahmi kara un xadiidta aad u yaqaano faqiih ah oo yaa garan karo howl dhan waay salaada dhexdeeda intaa laguma fakeri karo halahaas de ninkii marka isaga waxa dhanba korka ka haayo saas ayeelo, ninkii kalena ama qabla salaam ama bacda salaam kii u doona ha sameeyo. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim wahuwa ismaaciil bnu ibraahim ibni miqsam ayaa dhalay waa ibnu culaya wiilkiisa. qaala xadaanaa xajaajun qaala akhbarana bnu jurayjin qaala akhbaranii cabdullahi bnu musaafic ana muscab bna shayba أخبره ده الرواية دي ورا مصعب بوكسو دار تنفير هاد عبد الله بن مصافع أول يوك ورينا هنا عقبة بوتوس ورينا هل كان هذا عبد الله بن مصافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة ورح قلية مركب بين عقبة بين عبد الله بن مصافع عقبة مصعب بوسو دحجلي مركا مدان ميا نقونيس مزيد في متصل الاسانيد مس الروايات كورا ارسال خفي وكجيري ولماذا قاركود وحي رجحان مدان سيدا النسائي كم موقاني سنوات اركي واد دنبيسي هدنا متابعات يقبو كياني وحجاج بن محمد يا روح بن عبادة اللبذو ذا مصعب بيكسو دارين ماش اي كياني. طيب waxayna markaa khilaafeen ibnu jurayj ya haa waxaan u jeedaa waxay khilaafeen cabdullahi ibn almubaarak cabdullahi laftiisa de waliid alwaliid ibnu muslim iyo isaga laftiisa mutaabaca ahaan u haystaa. ayib, xajaaj iyo rawx bnu cubaada iyaga muscab bay geliyeen, labadan kalena ma gelinin. marka qaar baa midaan marka muscab ku jiriddiisa ay rajaxayan. bayhaqi fi sunan wuxuu ku yidhi hada lisnaadu laa ba'sa bihi ila ana xadiid abi saciid alkhudray asaxu isnaadan minhu kiyo hore. tuxfaha mizi wuxuu sheegay can inasaa'iyi uu ka sheegay inuu yidhi muscab munkaru lxadiidi wacutbatu laysa bimacruufin wayuqaalu cuqba,